لأن القبور ليست مكانا للعبادة، لأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مظاهر العبادة عند القبور صدا للجميع. أما إذا كان يدعو القبر ويستغيث بالميت هذا شرك أكبر. إذا كان يستغيث بالميت أو يدعو الميت أو يذبح للميت تقرب إلى الميت هذا شرك أكبر. أما إذا كان يعبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر فهذا وسيلة إلى الشرك، يعتبر بدعة ووسيلة إلى الشرك وطريقا إلى الشرك فهو محرم. وكيف إلى عبده؟ يعني إذا عبده فالأمر أشد، إذا عبد القبر فهذا هو الذي عليه القبوريون اليوم أنهم يعبدون القبور صراحة، يستغيثون بها ويذبحون لها وينادون الموتى المدد يا فلان، المدد يا بدوي، المدد يا حسين، المدد يا علي، المدد يا فلان، المدد يا فلان، منهم المدد صراحة، يذبحون لهم ويصرفون لهم وينذرون لهم، يصرفون لهم أنواعا من العبادة، فهم داخلون في من عبد القبر. إذا عبد فالأمر أشد. قال في الصحيح، يعني في الصحيح في الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق أن أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية زوج أبي سلمة هاجرت هي وزوجها أبو سلمة الهجرتين، هجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، لأن المسلمين لما ضايقهم الكفار في مكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، والحبشة بلاد معروفة أهلها نصارى وملكها نصراني يقال له النجاشي، ولكن هذا الملك النصراني كان عادلا وكان لا يظلم أحد عنده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين المضيق عليهم في مكة بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتنة، فرارا بدينهم من الفتنة عند هذا الرجل وهذا الملك العادل، وكان نصرانيا ثم إن الله من عليه بالإسلام فأسلم، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب المدينة رحمه الله. قيل وهو المراد بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وبقوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وذلك أنه لما سمع القرآن لما تلا عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه القرآن وسمع ما أنزل الله في عيسى بن مريم في سورة مريم فإنه عند ذلك قال هذا هو الحق، هذا هو الذي ينزل على موسى من مشكاة واحدة، ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم رحمه الله. فهاجرت هي وزوجها أبو سلمة رضي الله عنهما، هاجرت هي وزوجها مع من هاجر إلى الحبس، ثم هاجر رضي الله عنهما إلى المدينة، وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفته بعثها بأرض الحبشة يعني وقت الهجرة أرض الحبشة. والكنيسة هي معبد النصارى، الكنيسة معبد النصارى الذي يجتمعون فيه يوم الأحد عبادته. أما الصومعة فهي معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه وينقطع عن الدنيا، هذه الصومعة، صومعة للأفراد من النصارى. وأما الكنيسة فهي للجميع، كما أن المسجد للمسلمين، والبيعة لليهود، أهدنت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، المساجد للمسلمين والصوامع للنصارى والبيع لليهود. كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور يعني من صور الصالحين، وكان من عادتهم أنهم إذا مات فيهم، كما في الحديث الآتي، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا صورهم، ويصورون صور الصالحين منهم ثم ينسبونها في كنائسهم لزعمهم أنها تذكرهم بالعبادة وتنشطهم على العبادة، كما فعل قوم نوح فيما مر بكم. رأت كنيسة في أرض الحبش وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك في الكسر خطاب لأم سلمة، ويجوز الفتح أولئك، يجوز الفتح لأن الخطاب للمذكر، ولكن الكسر أشهر لأنه يخاطب امرأة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أو عابد؟ وهذا من تحريهم رضي الله عنهم في الرواية، وأنه إذا لم يجزم باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بالمعنى الرجل أو العبد بالمعنى واحد. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه مسجدا أي مصلى، وهذا المسجد هنا المصلى المتعبد، المتعبد يعني اتخذوا عليه كنيسة، اتخذوا عليه كنيسة يتعبدون فيها، وسمي مسجدا لأنه محل عبادة محل سجود، وإلا في المساجد ليست عند النصارى إنما عند المسلمين، لكن يشترك الكل في أنه مكان عبادة، المسجد والكنيسة والبيعة تشترك في أنها أمكنة عبادة. بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي صور الصالحين، ينصبونها في هذا المكان لما ذكرنا أنهم رون أنها تنشطهم على العبادة، ومن باب الغلو، غلو في الصالحين وتخليد شخصياتهم، اتخاذ التماثيل، تخليد الشخصيات من هذا الباب، ومن باب تعظيم الصالحين أو تعظيم العظماء ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك، لا يجوز هذا، أمر لا يجوز في الإسلام، يعني التماثيل والصور نصبها في الميادين أو في الأمكنة، هذا لا يجوز في الإسلام، إنه وسيلة إلى الشرك. ولا سيما في مواطن العبادة، لا سيما في المساجد أو في محلات العبادة الأمر أشد فيه من كونها في شارع أو في ميدان، وإن كان الكل حراما ولكن كونها في محل العبادة هذا أقرب إلى الشرك وعبادتها من دون الله عز وجل. تصوروا فيه تلك الصور التي ذكرت أم سلمة رضي الله عنها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. فدل على أن من فعل هذا، بنى المسجد على القبر أو صور الصور ونصبها، أنه من شرار الخلق، وشرار جمع شر وهو أفعل تفضيل، وهل أنبئكم بشر من ذلك؟ أي بما هو أشد شرا. فشرار جمع شر، المراد به أشد الناس شرا، فدل على أن الذي يبني المساجد على القبور أنهم أشد الناس شرا والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر الذي سيأتي إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. فهؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور هؤلاء شرار الخلق والعياذ بالله، لأنهم فتحوا على الناس باب الشرك، فتحوا على الناس باب الشرك بهذا الفعل، وتسببوا في انحراف الأمة. ما حدث الشرك في هذه الأمة إلا بسبب البناء على القبور. وأول من بنى على القبور في الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم الشيعة. أول من بنى على القبور في الإسلام ودس هذه الدسيسة على المسلمين هم الشيعة الفاطميون وغيرهم. ثم قلدهم من المنتسبين إلى السنة من الصوفية وغيرهم. فبنيت المساجد على القبور في الأمطار، ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتها وحدوث الشرك في الأمة الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله، أنه شرك صراح. أصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثانا تعبد من دون الله، ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام وأن من أنكره فهو خارج عن الإسلام. فالذين يقولون إنا أدركنا آباءنا على أمة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهم شرار الخلق. وإن كانوا يزعمون في أنفسهم أن ذلك إصلاح وأنه ما قصدهم إلا الخير، فدل على أن النية الصالحة لا تبرر العمل السيء ولو كانت نية صاحبه صالحة، ما دام أنه عمل سيء فإنه لا يجوز. قال ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، نزل به ملك الموت وصار صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت، جعل هذا من أفعال الشروع، أو طفق من أفعال الشروع عند أهل اللغة يسمونها أفعال الشروع، جعل يفعل كذا، طفق يفعل كذا، تخذ يفعل كذا، هذه يسمونها أفعال الشروع. طفق صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة أي يضعها، والخميصة كساء له أعلام يعني فيه خطوط، الخميصة كساء فيه خطوط كانوا يلبسونها ويتجملون بها. طفق صلى الله عليه وسلم يطرح أن يضع خميصة على وجهه يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة، فإذا اغتم بها أي ضيقت نفسه عليه الصلاة والسلام كشفها من أجل أن يتنفس. فقال وهو كذلك يعني في هذه الحالة الحرجة، في هذه الحالة الحرجة لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ونصيحة الأمة صلوات الله وسلامه عليه، جعل ولأجل المناسبة لأنه شعر بالموت وخشي على أمته أن تفعل عند قبره ما فعل من قبلها من الأمم، هذا فيه مناسبة، وهو أنه خشي أن يفعل عند قبره ما فعل عند قبور الأنبياء والصالحين في الأمم السابقة، فلم يترك الفرصة تذهب، وإنما استغلها النصيحة للأمة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وهو في هذه الحالة فهذا دليل على أن التحذير من الشرك أمر متعين، وأنه يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر اهتماما بالغا قبل غيره، قبل أن يحث الناس على الصلاة والصيام وترك الربا وترك الزنا وترك شرب الخمر، قبل ذلك ينهوهم عن الشرك، لا سيما إذا كان واقعا في الأمة. إذا كان الشرك واقعا في الأمة فالسكوت عنه هذا من الغش للأمة، لا بد أن يبدأ به وأن ينهى عنه وأن يعمل على إزالته قبل كل شيء، لأنها إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال، أما إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال كلها. لو ترك الربا، تصدق بماله، وصلى الليل والنهار، وصام الدهر، وحج واعتمر، وعنده شيء من الشرك الأكبر، فإن أعماله تكون هباءً منثورا لا فائدة منها. أما إذا كان موحدا سالما من الشرك، فلو وقع في الكبائر، لو وقع في الزنا، ووقع في الربا، ووقع في المحرمات التي دون الشرك، فإنه يرجى له مغفرة، يرجى له مغفرة، وهو مؤمن موحد، حكمه حكم المؤمنين، ولا بد له من دخول الجنة بتوحيده وإيمانه وإن كان ضعيفا. أما إذا كان عنده شرك أكبر فهذا لا فائدة في أعماله. لو ترك المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها ما عدا تجنب الشرك فإنه لا فائدة في أعماله كلها، كلها هباء هباء منثور. فكيف إذا نهتم بجوانب فرعية أو جوانب جزئية ونترك هذا الأمر الخطير يعد في جسم الأمة الإسلامية ولا نحذر منه ولا ندعو إلى تركه ولا نسعى في إزالته عن الأمة؟ هذا هو صميم الدعوة، هذا هو الذي جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم تحذير منه. كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك، فهذا أمر عظيم. قال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة حريصا على عقيدة أمته عليه الصلاة والسلام، لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعنة الله على اليهود والنصارى. اليهود الأمة المغضوب عليها، والنصارى الأمة الضالة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هو اليهود ومن اقتدى بهم من هذه الأمة ممن علم ولم يعمل بعلمه، والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم بل بالبدع والمحدثات والخرافات، من النصارى وكل من اقتدى بهم. لعنة الله على اليهود وهم أمة التوراة، والنصارى وهم أمة الإنجيل. التوراة والإنجيل كتابان من عند الله، أصلهما من عند الله، ومن تمسك بهما قبل أن يحرفا وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن. من تمسك بالتوراة والإنجيل قبل التحريف وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن مسلم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينجو أحد إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته، العمل بالتوراة والعمل بالإنجيل انتهى نسخ، وصار العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود والنصارى، ما السبب في هذه اللعنة؟ اتخذوا قبور أنبيائهم، السبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، يعني أمكنة للعبادة يصلون عندها ويدعون الله عندها، ظنا منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة في الأمكنة الأخرى، مع أن الصحيح العكس، الصحيح هو العكس، العبادة عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة إلى الشرك. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات، يصلون ويدعون عندها ظنا أنها تقبل في هذا المكان. يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها إن الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرجة أنه يحذر أمته مما صنع اليهود والنصارى. الذي حمله على لعنة اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبيائه المساجد الذي حمله تحذير هذه الأمة لئلا تعمل هذا العمل، فلا تتخذ القبور مساجد سواء بني عليها أو لم يبنى عليها. إذا بني عليها فالأمر أشد، وإذا لم يبنى عليها وصلي عندها ودعي عندها فكذلك، هذا من اتخاذها مساجد كما يعني. يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك ولولا الخوف أن يحصل عند قبره صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، أي لدفن في مكان بارز يراه الناس، لدفن في البقيع مع أصحابه، ولكنه خشي بالفتح أو خشي بالضم أن يتخذ قبره مسجدا، يعني مكان صلاة ودعاء كما فعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. فقطعا لهذه الذريعة وسدا لهذا الباب دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، دفن في بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة داخل الجدران وتحت السقف لا يراه أحد، ولا يزال والحمد لله في صيانة وأمانة، لا يزال في بيته صلى الله عليه وسلم محاطا بالجدران لا يراه أحد، صيانة لقبره صلى الله عليه وسلم أن يفعل عنده كما فعلت اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. هذه هي الحكمة في دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم دفنه في المقبرة مع أصحابه في البقيع. دل ذلك على تحريم الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ بقاعها أمكنة للصلاة عندها والدعاء عندها. وذكر الشيخ عبارتين لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث الأول، قوله فهؤلاء يعني اليهود والنصارى جمعوا بين فتنتين، بين فتنتين، فتنة في القبور وفتنة التماثيل. فتنة في القبور الغلو في القبور وتعظيم القبور حتى تتخذ متعبدات، هذه فتنة عظيمة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. والفتنة الثانية فتنة التماثيل، هي فتنة قديمة كما عرفتم من قصة قوم نوح، قوم نوح إنما وقع الشرك فيهم بسبب نصب التماثيل، ووقع الشرك في النصارى بسبب نصب التماثيل، ويخشى أن يقع في هذه الأمة الشرك بسبب نصب التماثيل للعظماء والعلماء والعباد الصالحين. هذه فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذين الحديثين وقوله رحمه الله أخرجاه مع قوله في أوله ولهما، الظاهر أن هذا سهو من الشيخ رحمه الله، لأن إحدى اللفظتين تغني عن الأخرى، قوله لهما يغني عن قوله أخرجاه، وقوله أخرجاه يغني عن قوله لهما، فلعل هذا سبق قلم، لأن قوله أخرجاه يكفي عن قوله ولهما عند البخاري ومسلم، والأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل. ما يستفاد من هذه الأحاديث؟ استفاد منها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى تحريم البناء على القبور، تحريم البناء على القبور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأن القبر إذا بني عليه بنية وجعل عليه ستائر وزخرف فإن العوام والجهال يفتتنون به ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأن فيه سرا وأنه محل للعبادة والدعاء طلب الحاجات كما هو الواقع. ولهذا هدي الإسلام في القبور هدي الإسلام في القبور أن الميت يدفن في المقبرة العامة مع الأموات مع أموات المسلمين ويدفن في ترابه في تراب قبره الذي حفر منه لا يزاد عليه ويرفع عن الأرض قدر شبر من التراب قدر شبر من التراب من أجل أن يعرف أنه قبر من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يداس ولا يبنى عليه شيء. هكذا كانت قبور الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو هدي الإسلام في القبور لا يبنى عليها بنية ولا يكتب عليها ولا تزخرف ولا تجفر لأن هذه الأمور إذا فعلت صارت وسيلة إلى الشرك. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا مبنيا عليه إلا سويته يعني هدمت ما عليه هدمت ما عليه من البناء حتى يصبح كسائر القبور لا يلفت النظر ولا يفتتن به. فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يفتتن بها أما إذا بني على بعضها وجصص وزخرف فإن الناس ينصرفون إليه ولا بد. المسألة الثانية الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر حتى ولو لم يبنى عليه بنية لا يجوز العبادة عند القبر لا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر ولا غير ذلك وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام عليها السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة واتعاظ الزائر بأحوال الموتى إذا رأى القبور يتعظ هذا هو هدي الإسلام في القبور وألا تهان القبور أيضا ولا تمتهن بل يحافظ عليها ولا تهان ولا تداس. فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط بين الغلو فيها وبين التساهل في شأنها وإهانتها يحافظ عليها الإسلام ولكنه لا يغلو فيها متوسط هدي الإسلام هو الوسط لكل شيء والحمد لله. يعني فيه من الناس من يمتهن القبور ويبني عليها مثلا مساكن يبني عليها مساكن أو مزارع أو يجعلها محل للقمامات والقاذورات أو لدوس الأقدام عليها أو لمرور الحيوانات عليها أو يقضون حوائجهم ويضلون عليها هذا حرام لا يجوز لا يجوز إهانة القبور هذا الشكل كما أنه لا يجوز الغلو فيها والواجب الوسط واجب الوسط الذي هو هدي الإسلام في القبور. المسألة الثالثة فيه دليل على تحريم نصب الصور من التماثيل وغيرها لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه الصور ولو على المدى البعيد كما حدث لقوم نوح كما مر بكم. المسألة الرابعة فيه دليل على أن النية الصالحة لا تبرر العمل السيء النية الصالحة والقصد الحسن لا يبرر العمل السيء غير المشروع فهؤلاء إنما فعلوا هذا بظنهم أن هذا فيه خير وفيه تذكر لأحوال هؤلاء الصالحين وإكرام للصالحين كما يقولون تخليد لذكراهم فهذا وإن كان قصدهم فيه حسنا فإن هذا العمل غير مشروع لأنه يفضي إلى الشرك في العبادة والشارع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها. لأن بعض الناس لو تقول عندنا على القبور حرام ولأنه وسيلة للعبادة ومن فعل ذلك فإنه من شرار الخلق، قال لا هذا قصده حسن، هذا لا إيجابي، ما هم يقصدونها لن تقول هذا، هذا لا ما يقصدونها لن تقول. الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى هذا كله ونهى عن البناء على القبور وعن العبادة عنده دون نظر إلى مقاصد أصحابه، هل هو قصد سيء أو قصد حسن. المهم كون العمل مطابقا للشرع دون نظر إلى نية صاحبه إذا كان مخالفا للشرع. ففيه أن النية الحسنة لا تبرر العمل السيء غير المشروع. المسألة كم؟ الخامسة؟ المسألة السادسة أو الخامسة على حساب الأمر السابق. نعم المسألة الخامسة، الأكثر على أنها الخامسة. المسألة الخامسة فيه دليل على جواز لعن المعين، لعن أصحاب الكبائر، فيه دليل على جواز لعن أصحاب الكبائر على وجه العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، هذا لعن على العموم، فلعن أصحاب الكبائر على وجه العموم لا بأس، لعنة الله على الظالمين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لعن الله السارق يسرق البيضة، هذا لعن على العموم. أما لعن المعين، لعن الله فلانا لأنه فعل كذا، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجوز لعن المعين، وإنما اللعن على سبيل العموم من باب التحذير للناس من هذه الجرائم، باب التحذير للناس من هذه الجرائم. أما لعن المعين هذا لا يجوز على الراجح، إلا من لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم لأعيانهم فيلعنون، إذا دل دليل على لعن المعين فإنه يلعن، أما إذا لم يدل دليل فالراجح أنه لا يلعن. المسألة السادسة في الحديثين دليل على التحذير من التشبه بالنصارى، لأن البناء على القبور الصلاة عندها هذا من هدي النصارى، ونحن منهيون عن هدي النصارى، يحذر ما صنعوا، قوله صلى الله عليه وسلم في قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، فهذا فيه دليل على النهي عن التشبه بالنصارى ولا سيما في أمور العقيدة، تشبه بهم في كل شيء مما هو من خصائصهم، ولكن التشبه بهم في أمور العقيدة أشد، وإلا فنحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى والمشركين على وجه العموم في كل شيء مما هو من خصائصهم، قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه بهم في الظاهر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، لأن ما حد يتشبه فيهم إلا وهو يحبهم، لو كان لا يحبهم لم يتشبه بهم، ولا سيما في أمر العقيدة كالبناء على القبور والعبادة عندها، هذا من هدي الجاهلية، من هدي المشركين ومن هدي اليهود والنصارى، ألا يجوز. لكن مع الأسف كثير من الناس ضعاف الإيمان أو الجهال إذا ذهبوا إلى بلاد الغرب ورأوا زهرة الحياة الدنيا عندهم وما عندهم من المظاهر والمدنية يعجبون بهم وينسون كفرهم وما هم فيه من العقائد الباطلة، وينسون ما عندهم من الإباحية وفساد الأخلاق، كل هذا ينسونه وينظرون إلى مظاهر براقة دنيوية فيأخذون يعظمون تلك البلاد وأهلها وأنهم هم أهل الحضارة وهم اللي يفهمون الحياة وهم هذا لا يجوز، هذا فيه خطر، فيه خطر على عقيدة المسلم، وفيه تغرير أيضا بالناس وضعاف الإيمان، فنحن لا نعظم الكفار لأن الله أهانهم وأذلهم، ولأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، وماذا تغني الحضارة الزائفة والمباني المزوقة والشوارع المنمقة مع فساد الرجال وفساد الإنسان. انظروا إلى الإنسان لا تنظرون إلى البنيان. فالمسلم لا يغتر بحالة المشركين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة. هذا هو المطلوب. الإنسان يعمر ما بينه وبين الله ويصلح ما بينه وبين الله ولا ينظر إلى ما عليه الكفار من زهرة الحياة الدنيا، ولا تعجبه ولا تأخذ بشيء من قلبه، لأنها زائلة ولأنها امتحان وابتلاء. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أنت أيها المسلم معك دينك وعقيدتك أعز شيء ولله الحمد. أنت أعزك الله بالإسلام وبالدين، ولو أنت من أفقر الناس ولو لم يكن معك من الدنيا شيء فأنت عزيز. فالواجب أن يعتز المسلم بدينه وببلاده وبجماعته المسلمين، وإن كانوا فقراء ليس عندهم من مظاهر الحياة إلا شيء قليل. فلا ترخص عليه بلاد المسلمين ولا يرخص عليه المسلمون مهما كانت أحوالهم الدنيوية مع وجود الإيمان ومع وجود الإسلام، فهم في عز ولله الحمد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الذي يجب أن يستشعره المسلم دائما وابدا. لا مانع أننا نستفيد من الأمور المباحة، الزراعة، أمور الزراعة وأمور الصناعة وأمور سياسة الحرب والأسلحة، هذه أصلها لنا ليست لهم، لكن نحن تكاسلنا وهم جدوا فيها، وإلا هي أصلها للمسلمين. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهي في الأصل للمؤمنين، ولكن المؤمنين تكاسلوا فضعف محصولهم منها، وأولئك جدوا فيها فأدركوا مطلوبهم العاجل. المسألة الكم؟ نعم، السابعة، أن الذين يبنون على القبور والذين يذهبون إليها للتعبد عندها، الذين يبنون على القبور والذين يذهبون إليها للتعبد عندها هم شرار الخلق، لا أحد أشر منهم، لا أحد أشر منهم، لأن معصيتهم فوق كل معصية. الزاني وشارب الخمر والسارق أخف من الذي يبني على القبور ولو كان جاهدا ومتعبدا. الزاني والسارق الذي يشرب الخمر ومعه أصل التوحيد وأصل العقيدة هذا خير من الذين يبنون على القبور والذين يذهبون للعبادة عندها، وإن كانوا يبكون الليل والنهار ويصومون وما داموا على هذا الفعل فهم شرار الخلق والعياذ بالله. المسألة كم؟ ثامنة، فيه دليل على تحريم فيه دليل على أن المصورين هم شرار الخلق. المصورين هم شرار الخلق لأن فعلهم هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه مضاهاة لخلق الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب، من أظلم يعني لا أحد أشد ظلم من هذا، لا، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه يعني المصورين، فليخلق حبة فليخلق شعيرة، هذا تعجيز لهم، فدل على أن المصورين هم شرار الخلق، سواء كانوا يصورون ببناء التماثيل أو يصورون بالرسم أو يصورون بالتقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية، كل ذلك داخل في الوعيد والنهي الشديد وأنهم شرار الخلق عند الله عز وجل. وإن زعموا أن هذا فن من الفنون فإنه شر، والتسمية لا تغطي ما فيه من الخبث والشر. نحن نسميهم مصورين ولا نسميهم فنانين، نسميهم مصورين كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نسميهم فنانين، نسميهم مصورين باسمهم الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، رب اللعنة على المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نحن نسميهم باسمهم الصحيح، لا نسميهم فنانين. المسألة العاشرة التاسعة في الحديث دليل على وجوب الاهتمام بأمر العقيدة والدعوة إليها قبل كل شيء من أنواع الفساد. نبدأ بالدعوة إلى إصلاح العقيدة قبل إصلاح الأمور الأخرى، لأن هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مسألة العاشرة في الحديث دليل على كمال حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته ونصيحته لأمته، وأنه بلغ البلاغ المبين حتى في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم، بل في حالة حرجة يذهل فيها الإنسان. وفي حديث آخر لما حضرته الوفاة جعل صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه، ما زال يكرر ذلك حتى ثقل بها لسانه عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أجل النصيحة لأمته صلى الله عليه وسلم. المسألة الحادية عشر فيه دليل على بيان الحكمة من دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم دفنه في المقبرة العامة، وأن ذلك حفاظا على عقيدة المسلمين من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل عند قبره كما فعل عند قبور الأنبياء والصالحين في بني إسرائيل. هذا هو بيان الحكمة، وهذا فيه بيان للإشكال الذي لا يزال يتردد عند بعض الناس ويقولون المسجد الرسول مبني على القبر فهذا دليل على جواز البناء على القبور. يا سبحان الله، مسجد الرسول متى بني؟ أما بني وقت أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما شيء بدأ به حين قدم المدينة بناء المسجد الشريف، بناه عليه الصلاة والسلام، فهو مبني سابقا وليس فيه قبور. وأما قبره صلى الله عليه وسلم فلم يكن في مسجده، قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده وإنما كان في بيته، والحكمة في ذلك ما ذكرته أم المؤمنين أنه خشي إذا كان الرسول هو الذي أمر بذلك أن يتخذ مسجد، والبيت منفرد عن المسجد في معزل عن المسجد، وإنما أدخل في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت الوليد بن عبد الملك لما أراد توسعة المسجد. كان الصحابة يوسعون المسجد كما وسعه عثمان رضي الله عنه، كانوا يوسعون المسجد من الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية والجنوبية، ولا يوسعونه من جهة الشرق، بل تركوا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم على حالته يوم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء الوليد وأراد توسعة المسجد النبوي عمم التوسعة من جهة المشرق فأدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا بمشورة أهل العلم، وإنما هذا عمل الخليفة بدون مشورة أهل العلم. ولكن مع هذا فالبيت لا يزال على شكله وحياجته، والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله. وما يحصل من الناس الجهال، يقول شيخ الإسلام ما يحصل من بعض الناس الجهال إنما يكون في مسجد الرسول وليس عند القبر، لأن القبر بعيد عنهم ومصون عنهم ولا يرونه. ولهذا يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فجاب الله دعاءه فصانه في بيته. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، ثلاثة الجدران يعني صار القبر داخل الجدران لا يرى أبدا، لا أحد يراه ولا يقع نظره عليه، وذلك صيانة له عن الغلو عليه الصلاة والسلام. إن حصل من بعض الجهال شيء عند الزيارة فإن هذا شيء يحصل في المسجد وليس عند القبر، قبر بعيد عنهم ومصون ومحاط. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل لفضيلتكم أن يبين لنا ما هو الدعاء المأثور أثناء المرور بالقبور، وهل مشروع لمن قصد الزيارة فقط أو من مر به الطريق دون، وما حكم مرور النساء بالمقابر إذا كان الطريق يمر من المقبرة دون قصد في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يشرع للمسلم إذا مر على مقابر المسلمين ولو لم يكن زائرا، لو كان مارا في الطريق، أن يستقبلها بوجهه وأن يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إذا مر على القبور، إذا مر في الطريق، وهذا يشرع للرجل وللمرأة إذا مروا مع الشارع ومع طريق يمر من عند المقبرة يستحب أن يقول هذا الدعاء، لأن هذا فيه منفعة له ولهم. وأما دعاء الزيارة إذا قصد زيارة القبور إنه يقف عند القبر ويسلم عليه باسمه: يا فلان، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو له ويستغفر له ويترحم عليه. هذا هو المشروع عند زيارة القبور أو عند المرور بها. أما المرور بها فهذا مشروع أن يقوله الرجال والنساء، أما الزيارة فهذا خاص بالرجال، النساء لا تدخل المقابر، النساء لا تدخل المقابر ولا تشيع الجنائز، أن هذا من شأن الرجال فقط. نعم. لا مرة شكرا. لو مر بها من غير قصد، إذا مر بها يدعو بهذا الدعاء، يسلم عليهم ويدعو بهذا الدعاء، ولو كان مروره من أجل أن يذهب إلى شيء ولا قصد المرور بالمقبرة، لكن طريق مر به، الطريق مر به في معنى. هل ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا الحديث ولا وقفت عليه، لكن يراجع، أقول يراجع هذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كما ذكر فضيلتكم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولكننا نرى كثيرا من الناس يعملون كثيرا من الشركيات عند قبره صلى الله عليه وسلم، هل من توضيح لذلك؟ هذا أجبت عليه، هلا أجبت عليه قليلا بما قاله شيخ الإسلام بن تيمية، أن هذا الذي يفعل ليس عند قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، ولم يحصل عنده ولله الحمد شيء من ما يفعل عند القبور الأخرى أبدا، وإنما لا يذبح عنده ولا ينذر له عليه الصلاة والسلام ولا يستغاث به. أما ما يفعله بعض الناس في المسجد فهذا من الجهل، وهذا أيضا إثمه على من فعله ما دام أنه لم يجاهر به ولم يسمع منه وإنما يقوله في نفسه أو بصوت خفي، فهذا إثمه عليه. أما المجاهرة فهي ممنوعة ولله الحمد، والقبر عنده فراش وعنده رجال من الهيئة ويمنعون هذه الأشياء ولا يسمحون للناس إلا بالسلام فقط. كان بعض الناس يحصل منه بعض التصرفات السيئة، هذا على مسؤوليته هو، هذا من شيء خفي ولم يظهر. نعم. ذكر ابن رجب في كتابه من لطائف المعارف أن الأنبياء خلقوا من نور، من نور صلى الله عليه وسلم. نرجو من فضيلتكم التوضيح في هذه المسألة. ذكر ابن رجب في كتابه لطائف المعارف أن الأنبياء خلقوا من نور، من نور صلى الله عليه وسلم. هذا يروون فيه حديثا موضوعا، يروون فيه حديثا موضوعا، هذا الحديث كذب، ولكن قد يكون ابن رجب أورده من باب الإنكار هو بيان أنه غير صحيح. الملائكة خلقوا من النور كما في الحديث الصحيح أن آدم عليه السلام خلق من طين، وأن الملائكة خلقوا من نور، وأن الجن خلقوا من النار، هذا في الحديث الصحيح، خلقوا من النار. الملائكة خلقوا من نور ولم يخلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد كان غير موجود في ذاك الوقت، غير موجود، كيف تخلق منه الملائكة؟ هذا دليل على كذب هذا القول، فهذا كذب اتفاق أهل العلم والمعرفة، وإنما هو من قول المخرفين. نعم. هل يجوز نقل الميت من مكان إلى مكان عملا بوصيته، كأن يوصي أن يدفن في المدينة أو في مكة وهو من غير أهلهما؟ لا بأس إذا كان ليس في هذا مثلا محذور أو تكلف، وإنما هو ميسور ومتيسر، فلا بأس أن ينقل للمكان الفاضل، ولو دفن في المكان الذي مات فيه بمقابر المسلمين فهذا هو الأصل وهذا هو الأولى، ولكن إذا نقل إلى مكان آخر فيه فضل كنقله للمدينة أو للمكة المشرفة ولم يكن في هذا تشقة ولا تعنت عنت فلا بأس بذلك، لا بأس بتنفيذ الوصية أنها ليس فيها محذور. وفي الحديث الصحيح البخاري أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة أوصى أن يدفن في الأرض المقدسة، يعني وكان في الأرض المقدسة عنهم مقدار رمية حجر، فنقل عليه الصلاة والسلام ودفن في الأرض المقدسة. نعم. وهذا في البخاري، هذا الحديث في البخاري، وإنه ترجم عليه بقوله باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز كشف وجه الميت في القبر؟ وهل يجوز وضع الريحان على قبره وبعض الأعشاب؟ أما كشف وجهه إذا وضع في اللحد هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا يكشف، صحيح أنه لا يكشف وجهه، هذا هو الصحيح، أنه لا دليل على ما استحسنه بعض العلماء من كشف وجهه إذا وضع في اللحد. وأما وضع الرياحين والأعشاب والجريد الأخضر هذا كله لا يجوز ولا أصل له في الإسلام. نعم. ولا ينفع الميت هذا الشيء. نعم. الميت لا ينفعه إلا عمله، أبدا لا ينفعه إلا عمله، لا أحد ينفعه، لا من أولاده ولا من قبيلته ولا من أصدقائه، إلا بالدعاء له، الدعاء له طيب، الاستغفار صدق عنه شيء طيب. أما وضع الرياحين ووضع الأعشاب ووضع أكاليل الزهور كما يقولون، كل هذا من خرافات الجاهلية لا أصل لها. نعم. يقول بعض الناس إن الإسلام قد نهى عن وضع على القبور بل في كل مكان، ويحتجون بأن المسجد النبوي وبعض المساجد توضع عليها قباب، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ الإسلام نهى عن البناء على القبور، قباب أو غير قباب، نهى عن البناء على القبور، ما نهى عن القباب فقط، نهى عن البناء على القبور من باب التعظيم لها، لأن هذا وسيلة إلى عبادتها. أما بناء القبة في المسجد هذا تصميم معماري ما في شيء، هذا تصميم معماري لا حرج، ما هو بالحذر في القبة، الحذر من الغلو في الموتى، ولو لم يجعل عليهم قباب إذا بني عليهم، أو حتى لو لم يبنى عليهم إذا قصد القبر للتعظيم والغلو هذا لا يجوز. المدار على الغلو والتعظيم للميت والدعاء عنده والتقرب إليه هذا هو الممنوع. أما مسألة القبة أمرها سهلة، وما على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من باب السقف، لأن كان عليه سقف، كان سقف الغرفة أو الحجرة التي دفن فيها كان موجودا يوم يدفن عليه الصلاة والسلام، هذا مجرد سقف، سقف على بيته عليه الصلاة والسلام، على حجرته تابع للحجرة هذا. نعم. ما هو الحكم في تعليق الآيات القرآنية على الجدران؟ هذا ما أقول، هذه مسألة تعليق الآيات القرآنية على الجدران أو في لوحات تنصب على الطرق، هذه ظاهرة حدثت الآن، وأنا أرى أن هذا لا يجوز، لأن فيه امتهانا للقرآن، تعريضا له للإهانة، لأنه قد تلصق أو توضع هذه الآية في مكان غير مناسب فتسقط فتمتهن، أو ينزل عليها شيء من الأوساخ والقاذورات. القرآن يصان عن هذا العمل، القرآن لم ينزل من أجل أن يتخذ ملصقات على الجدران، ولم يكن هذا من عمل السلف ولا من هدي السلف. القرآن يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف ويعمل به، هذا هدي السلف الصالح، ما كانوا يلصقون على الجدران أو يكتبون على الجدران أو يضعونه في لوحات على الطرق، كل هذا لا جدوى من ورائه، وأيضا فيه تعريض القرآن للإهانة، وأيضا فيه إحداث شيء لم يكن من عمل السلف الصالح، وإن حسنت نيات الفاعلين كما ذكرنا، ما دام أنه لم يرد عن السلف ما يدل على هذا، وإن كانت نيات أن يفعلون هذا حسنة هذا لا يجوز، هذا الذي أراه في الموضوع، وإن كان بعض المشايخ يتساهل في هذا الأمر ويرخص فيه، لكن هذا محل نظر في الواقع. نعم. لدينا هنا بعض الآثار القديمة التي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وقصدها ويقصدها الآن كثير من العوام وخاصة الأجانب في الصلاة بها وزيارتها، فما حكم هذا العمل؟ وهل يمكننا القول بأنه سبيل إلى الشرك؟ نعم، هذا سبيل إلى الشرك، لأن تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والأمثلة التي مر بها هذا وسيلة إلى الشرك وبدعة في الدين. لم يرد أن الصحابة كانوا يتقصدون الأمكنة التي مر بها أو نزل بها أو جلس فيها، ما كانوا يذهبون إلى غار حراء ولا كانوا يذهبون إلى غار ثور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام بعد البعثة، الرسول بعد البعثة لم يكن يذهب إلى غار حراء، وإن كان قبل البعثة يذهب يتعبد فيه ولكن لوضع خاص في وقته، لكن بعد البعثة ما كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء، وكذلك لم يشرع للمسلمين الذهاب إلى غار ثور الذي اختفى فيه صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة، ما كان يذهب إليه ولا ذهب إليه أحد من الصحابة، ولا كان المسلمون يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان في الحديبية، ولما حدث من بعض الجهال في عهد عمر أناسا يذهبون إليها قطعها، قطع عمر هذه الشجرة من أجل الحفاظ على عقيدة المسلمين. أكون بعض الناس يتتبع الأمكنة التي يقال الله أعلم أن الرسول مر بها في الطائف أو في غيره، هذا لا يجوز، يجب إنكاره ويجب المنع منه، ويجب منع هؤلاء الأعاجم الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين، يجب منعهم من هذا الشيء وإنكار هذا الشيء، ويجب على من علم بذلك أن يرفع بشأنهم إلى ولاة الأمور عاجلا، إن هذا أمر لا يجوز إقراره والتساهل فيه. نعم. ذكرتم حذركم الله أن الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته سد لذريعة الشرك، وإلا لأبرز قبره ودفن بالبقيع مع أصحابه، فما هو المراده صلى الله عليه وسلم من قوله ما من نبي يموت إلا ودفن حيث قبر؟ هذا لا يتنافى مع قول عائشة، هذا ما هو قولي أنا، هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا، هذا قول عائشة أم المؤمنين، أو رواية خشية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الذي أمر بدفنه في بيته، ويوافق الحديث الذي ذكره السائل ما من نبي يموت إلا يدفن حيث يموت. نعم هذا حديث وارد وعمل به الصحابة لما أرادوا دفنه صلى الله عليه وسلم، وروا لهم أحد الصحابة هذا الحديث عملوا به ونفذوه، والحكمة فيه هي مثل قول عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجدا ولولا ذلك لا أبرز قبره، فلا منافاة والحمد لله. نعم. هل يجوز الإحرام من العمرة والحج في المدينة جدة إذا كنت من المقيمين في مدينة الطائف؟ إذا كنت من المقيمين في الطائف أو المارين على الميقات، ولو لم تكن من أهل الطائف، إذا كنت من المارين على الميقات تريد العمرة، فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به، ولا تؤخر الإحرام إلى مكان آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لمن مر بها من أهلها ومن غيرها ممن يريد الحج أو العمرة، فالذي يؤخر الإحرام ويذهب إلى جدة ويحرم من جدة وهو قد مر بميقات هذا يكون ترك واجبا، فيكون عليه فدية، ترك واجبا من واجبات الإحرام هو الإحرام من الميقات الذي يمر به، فيكون عليه فدية ذبح شاة يوزعها على مساكين الحرم، يذبحها في نفسه ويوزعها على فقراء نفسه، أو سبع بدنة أو سبع بقرة يوزعها على مساكين الحرم، فإذا لم يستطع الذبح فإنه يصوم 10 أيام بدل الذبح. وعلى كل حال هذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، يقول أنا بروح الجدة وعندي شغل بجدة وبزور أحد ويؤخر الإحرام إلى جدة، لا يجوز، على خلاف ما أمر به صلى الله عليه وسلم. نعم. كانوا عائلة واحد أو جماعة كل واحد. أي نعم. اللي يريد يحرم يحرم من الميقات الذي يمر به فردا أو عائلة. واللي لا يريد عمره ولا يريد شيء يروح الجدة يريد جدة ما عليه من هذا. ما عليه إحرام. أو حتى يريد مكة ولا يريد عمره هذا ما عليه إحرام على الصحيح. إنما الذي يريد العمرة ويمر بالميقات يجب عليه الإحرام من الميقات. نعم. هل حلق اللحية والإسبال والدخان يعتبر من تشبه غير المسلمين؟ هذه محرمات، الإسبال جاء النهي عنه بخصوصه، وحلق اللحية جاء النهي عنه بخصوصه، والدخان داخل في عمومات الكتاب والسنة التي تنهى عن الخبائث وعن المضار، لأن الدخان خبيث ومضر وليس فيه منفعة، فيه إفساد للمال وإنفاق للمال في غير فائدة، هذا حرام لا من باب التشبه لكن من باب أن الرسول نهى عن هذه الأشياء لذاتها أو لدخولها في الدخان في عمومات الشرع التي تنهى عن المضار وتنهى عن إفساد المال وتنهى عن الخبائث، هو حرام لعدة اعتبارات لا من أجل التشبه. نعم. المعروف ان الكفار الغالب هم ما يسبلون، انما يلبسون ستره وبنطلون ولا يسبلون، انما الاسبال في الثياب والشوت والاذر السراويل الطويله هذا الاسبال. نعم. ما هو الحكم في لبس خاتم النحاس وكذلك المطلي بالذهب او النحاس؟ نعم نعم اللحيه ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن حلقها لأن فيها تشبه، لأن الحلق فيه تشبه بالمشركين والمجوس، فهي فيها تشبه. نعم في حلقها تشبه بالكفار. أما الإقبال فهذا محرم مستقل، وكذلك الدخان لا من أجل التشبه لكن من أجل المضرة، من أجل الخبث، ومن أجل إتلاف المال في غير ذلك. نعم. ما حكم لبس خاتم النحاس وكذلك المثلي بالذهب أو النحاس مثل النظارة أو الساعة؟ أما لبس النحاس خاصة من النحاس أو من الحديد أو من البلاتين أو الجواهر لا بأس بذلك، أن الأصل إباحة، إنما المحرم هو خاتم الذهب، أما خاتم الفضة خاتم الحديد النحاس البلاتين سائر الجواهر فهذه مباحة للرجل، مباحة للرجل، إنما الممنوع هو خاتم الذهب وكذلك المموه بالذهب من ساعة أو نظارات أو خاتم إذا كان هذا التمويه ظاهرا، إذا كان هذا التمويه ظاهرا فيه أثر الذهب إنه لا يجوز. ما هي الأمور التي تلزم المرأة أثناء مدة الإحداث، وهل يجوز لها أن تسافر من بلد إلى آخر؟ المرأة المتوفى عنها في أثناء العدة يلزمها الإحداث، وهو خمسة أشياء. أولا لزوم البيت، فلا يجوز لها الخروج منه. البيت الذي توفي زوجها وهي فيه يجب عليها البقاء فيه إلى نهاية العدة، ولا يجوز لها الخروج منه إلا لضرورة، إلا لضرورة، أما بغير ضرورة لا. نعم يجوز للمرأة إذا كانت تستوحش في النهار أن تخرج مع جاراتها، تستأنس مع جاراتها في النهار إذا كانت تستوحش أو يغيظ صدرها، لكن في المدينة ترجع إلى بيتها، ولا يجوز لها الخروج أو السفر إلا لضرورة لا بد منها. الشيء الثاني تتجنب الطيب، تتجنب الطيب بأنواعه وسائر المطيبات التي تظهر رائحتها. وثالثا تتجنب لبس الحلي، تتجنب لبس الحلي بجميع أشكاله، على يدها على يديها أو نحرها وخبثها أو في رجليها، تتجنب الحلي نهائيا. رابعا تتجنب الزينة في بدنها من الأصباغ وسائر المخسنات التي تتخذ للزينة، فلا تستعمل الأصباغ والأشياء التي تزين الجسم، والكحل أيضا تجتنبه، وإذا احتاجت إلى دواء في العينين تداويها، الدواء لا مانع منه، أما الكحل الذي يتخذ للزينة هذا لا يجوز لها، لكن تعالج عينيها إذا احتاجت إلى علاج أو ضرور تضر عينيها بشيء فيه علاج للعين لا بأس بذلك، لا من العلاج لا من الزينة. الخامس تتجنب لبس الثياب، ثياب الزينة، تتجنب ثياب الزينة، تلبس الثياب التي ليس فيها زينة، الثياب العادية، أما ثياب الزينة والمطرزة والمشجرة والأشياء التي تتخذ للزينة لا تلبس، وإنما تلبس لباس عادي لا يلفت الأنظار. وليس للمرأة لباس، أو المحجة ليس لها لون خاص كما يظن بعض النساء أن تلبس الثوب الأخضر أو الأسود، لا ليس لها لون خاص، لكن تتجنب الثياب التي فيها زينة فقط، تلبس ما شاءت من الألوان التي من عادة النساء، الألوان التي من عادة النساء لبسها وليس فيها زينة. نعم. تبدأ حتى تنتهي في البيت، اي نعم، حتى تنتهي عدتها ولا تخرج الا لضروره لا بد منها. ايها الاخوه، انتهت ماده هذا الكريم.